بارك الله فيكم ونفع الله بكم المسلمين وجزاكم ربي سبحانه وتعالى كل خير ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. حقيقة كم كنت مستمتع بالجلوس معكم في هذه الدقائق وساعة وأكثر تقريبا مضيتها معكم، وكنت مستمتع حقيقة بإقبالكم وانتباهكم وتنبهكم وتفاعلكم الجيد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وتوفيقا وهداية وتقى، إنه ولي ذلك وقدره. أما كلمة إخواننا في غرفة طريق النجاة، فأقول هذه غرفة مباركة قد أتيتها قبل سنة، وجزاهم الله عني كل خير، رتبوا لي بيني قد رتبوا برنامج بحبهم للخير، وكان أعتقد برنامج أسبوعيا، وحضرت في هذا البرنامج واختمنا به بعض البرامج، منها شرح الأصول الثلاثة على ما أعتقد وغيرها من الكتب. وأقول لهم، أقول بارك ربي فيكم ونفع الله بكم وبأموالكم ونفع الله بأنفسكم وبارك ربي فيها أجمعين. وحقيقة الذين يزورون هذا الغرفة وأنا منهم، لا نعلم جهدكم وتعبكم وسهركم في الليل وتعب وجهدكم تمضونه في النهار لتشغيل كتاب الله آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وتنسيق الدروس والمحاضرات، ولكن هنيئا لكم أن الله عز وجل هو يعلم قدر تعبكم وجهدكم وحرصكم وبغيتكم للخير، وأحمد الله سبحانه وتعالى واشكره، فهو أيضا هو الذي يجازيكم بالحسنات إحسانا، هو أيضا هو الذي سيكرمكم إن شاء الله عز وجل بكرمه ومنه وعطائه وسخائه ووجوده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم سلام مسلمين. أما وصيتي لكم، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستمرار عليه حتى تلقوا الله عز وجل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الوصية الثانية، ابتعدوا بارك الله فيكم عن الفتاوى أو المسائل الشرعية التي لا تقطعون بعلمها إلا بشيخ أو طالب علم، فحينها أرجعوا إليها إلى شيخ أو طالب علم. والحمد لله أصبحت الآن برامج اتصال يسيرة، كان من قبل ستتصل أن يضرب بها أن تضرب عناق الإبل حتى يصل إلى أصحابها، حتى يصل إلى أصحابها العلمي فيسألونهم. وفي زماننا هذا الحمد لله، إنما هاتف الجوال ولا برنامج من برامج التواصل الموجودة الآن، التويتر الفيسبوك حتى برامج سكايب ولا الحمد منه، وبرامج الأخرى التحدث الصوتي والمرئي أصبحت الحمد لله متيسرة، فيمكنك الاتصال ولو بثواني يسيرة ولله الحمد والمنه. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا. الوصية الثانية، ألا يكون أكثر ما تشغلونها من هذا المقاطع الأناشيد، فحقيقة في بعضها شيء كبير، وابتعدوا بارك الله فيكم عشان عن هذا الباب. إن كانت كواس اشغلوا قصة، برنامج قصصي، برنامج ديني، برنامج وعظي، برنامج مقتطفات إلى غير ذلك، فهو حمد لله طيبة. وأما نشيد فتكلموا على ما رحمه رحمة واسعة فيها، وفيها أيضا وجهة نظر خاصة مع التغير الذي صار في الأيام الأخيرة من مصاحبة الدفوف والإيقاعات والتصفيق وإلى غير ذلك، وقد يكون هذا بعضها التسويق غير صحيح، غير التسويق اليدوي المعروف، إنما تسويق آلي، وهذه تكون جرم على جرم. وهناك مقطع أنشأه الشيخ عبد الله الداود مجدد الفضيلة وسماه أناشيد يجب التوبة منها، ذكرها وعرض أعتقد على بعض أساميها وعلى مجموعة من المقاطع، فجزاه الله عن إسلام كل خير، وجزاه الله عز وجل عن إسلام كل خير. تقريبا هذا الذي عندي من وصايا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويجزيكم خير جزاء. نعم.